السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تفسير سورة التين: إن ربنا أقسم بالتين والزيتون وجبل الطور اللي في سيناء ومكة المكرمة، وربنا خلق الإنسان في أحسن صورة. الإنسان أما بيكبر أوي في السن بيبقى عقله مش ما بيبقاش متوازن، وبيكون كأنه الطفل ما بيعرفش حاجة. وربنا قال ان الناس الكبار اللي كبار في السن دول من المسلمين اللي كانوا بيعملوا خير هياخدوا اجرهم. وفي اخر السورة ربنا بيقول: من اللي يقدر يكذبك يا رسول الله على هذه الأدلة وبعد هذه البراهين اللي بتدل على قدرة الله، وان ربنا هو احكم الحاكمين.